العتلية الفرعونية المباركة يتلو علينا سؤالكم العلم الفرعوني قارئ جمهورية مصر العربية والمصيب الحمدين أم عثمان مركز أبو الفير بمحافظة الشرقية طبيب القارئ الشيخ محمد الحسين أيضا بل يتفضل مشكورا ودعواتنا له بالتوفيق. Thank you. Oh,

لا تقتلوا لا تقتلوا لا وهم لا يشعرون وَأَمَّا عَلَيْهِ الْمَرَارُ فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لكم ناصحون لولا Yeah.

ولما بلغ أشده كذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غصبة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان I'm sorry. عشت في هذا الدرس الاولاني المبارك